المفسدة العاشرة النفرة من علم ما، فتجد الإنسان يهمل تأصيل شيء من العلوم لوجود نفرة ربما اصطنعها لنفسه، فتجد بعضهم يستصحب كلام القاسم بن مخيبرة لما قال في النحو: النحو أوله شغل وآخره بغي، فهو يقول: نحن لا نطلب النحو، ما لنا ومال النحو. والقاسم قالها في سياق معين، لا يصح أن تكون متكئا يعتمد عليه في الدفع في صدر النحو، لكن هو عنده نفرة إما طبيعية وإما على وجه المدافع لإنسان تورط في الصلة معه في التعليم بأن جعل النحو مكروها مبغضا عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.